قاعدين نسمع بقالنا سنة مستنيين. قل أطيعوا Thank you. مغني الدكتور يا محمد ربنا يخليك معانا. إذ قالت امرأة أعلم بما وضعت كفلها زكريا الله يرزق من يشاء يا رب يا حي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى لمن لا تتلافت أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بسم الله Thank you. الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ

كلوا واشربوا هنيئا Oh!